بمناسبة شهر نضال المشترك المعادي لأمريكا من يوم 25 حزيران إلى يوم 27 تموز، وكما مؤخرا مورد الكتب لبلادنا في كل من مستشفى النساء والأطفال بولاية تامبارا ومستشفى أبريمي تانسو كوريو المشترك في نيجيريا. أردت في الكتب التي تدل على المآثر الخالدة لزعيمان الأليمان كيم إل سون وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون والتعرف ببلادنا. شاركت في الشخصيات في هذين المستشفين والجماهير.